بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا نكمل محاضرات فكرة شاملة عن الكتاب المقدس. المرة اللي فاتت كنا بنشرح في صور الشرح اللي في اخر الملزمة، وقبليها كنا بنراجع الاسئلة لغاية العنوان اللي احنا وقفنا عنده. العنوان اللي احنا واقفين عنده في الملزمة، ثانية واحدة عشان اقول لكم احنا في صفحة كام في الملزمة تحديدا. احنا مفروض في اقسام الكتاب المقدس في صفحة رقم 15 في الملزمة، أقسام الكتاب المقدس صفحة رقم 15. كويس، يعني كان جاي في بالي ان انا اغير مكان هذه الاقتباسات، ارجعها ورا شوية، يعني يكون الأقسام قبل الكلام عن الترجمات. هو المفروض الترتيب الحالي للاقتباسات ان بنتكلم عن التقسيم الى اصحاحات واعداد ولغات اصفار الكتاب وترجمات. انا بقول ان المفروض اقسام الكتاب المقدس تكون بعد اهمية الكتاب المقدس، وبعد اقسام الكتاب المقدس يكون في محتويات الكتاب المقدس. لا، ممكن كمان اقسام الكتاب المقدس بعد كده التقسيم الى اصحاحات واعداد، وبعد كده محتويات الكتاب المقدس، بعد كده القانون والوحي والكلام ده كله. لعل الترتيب ده فيما بعد هبقى اعمله لما ابدأ اكتب شرح للملزمة، يبقى في شرح مكتوب للملزمة، ربنا يسر الامور. لكن دلوقتي احنا نمشي على نفس الترتيب ده دلوقتي، مفيش مشكلة. اول اقتباس هنقراه القمص بولا عطية. قمص ده يعني مفروض مكانته في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مكانة كبيرة. احنا قلنا ان اول حاجة بيكون شماس، بعد كده بيكون قس، بعد كده بيكون اسقف. الشماس ده فيه درجات لغاية ما بيوصل للشماس الكامل، دي الرتب في الكنيسة. اول حاجة فوق الشماس بيبقى قس، وبعدين في رتب لغاية ما يوصل لأسقف، وبعدين أسقف في رتب لغاية ما يبقى البابا. كويس، فالقمص ده من الرتب العالية في القسيسية، يعني تعتبر أعلى رتبة، أعلى رتبة في القسيسية هو القمص. غالبا الراجل ده ما بيترقاش أكتر من كده بسبب إن هو متجوز، لأن احنا قلنا قبل كده تخطيف كلام، يعني ان علشان تبقى أسقف وعلشان تكمل تبقى بابا لازم تبقى راهب، ومن شروط الرهبنة ان انت ما تتجوزش. لكن الشخص المتزوج ده اخره في الرتب الكهنوتية القمص، ما بيترقاش اكتر من كده. فده القمص بولا عطية. انا مش فاكر احنا قرينا من الكتاب ده قبل كده ولا لا، لكن ده كتاب ارثوذكسي من الكتب الحاشوية. احنا شرحنا قبل كده في مراجع علمية تاريخية نقدية وفي مراجع ايمانية حاشوية، فده مرجع حاشوي بنجيبه ليه ده؟ علشان خاطر يبقى عندنا فكرة عن ايمان المسيحيين زي ما هم بيؤمنوا بيه. طيب، فهنا كتاب اسمه أصالة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه. ده كتاب مش كبير، ده كتيب صغير، نونو، حاجة صغنونة خالص. بيدافع فيها عن ان الكتاب المقدس مش محرف والكلام ده كله. بيقول ايه؟ بيقول الكتاب المقدس هو مجموعة من الاسفار. ده بيشرح ايمانه في الكتاب المقدس، ان الكتاب المقدس مجموعة من الاسفار، يعني مجموعة من الكتب، مش كتاب واحد، كتب. واحنا ناقشنا قبل كده ان الكتب دي كتبها مؤلفين كتير، حوالي 40، اكتر من 40. في مشكلة في تحديد عدد الذين شاركوا في كتابة اسفار الكتاب المقدس، وقلنا ان هذه الاسفار تم كتابتها وتدوينها طوال مرحلة زمنية كبيرة، اكتر من 1000 سنة، ممكن توصل 1600 سنة، على حسب ما احنا بنحدد هو سيدنا موسى عاش امتى، وبعدين اخر اسفار العهد الجديد اتكتبت امتى، ممكن توصل 1600 سنة. فمجموعة كبيرة من الكتب. وبعدين بيشرح ايمانه بخصوص هذه الكتب، فبيقول اوحى بها الله الى اناس قديسين كتبوها من الروح القدس. وبعدين بيستشهد بنص معين من الكتاب المقدس، عاوز يقول ان هذا النص دليل على اللي انا قلته. انا مش مألف الكلام ده من دماغي، ده في نص من الكتاب المقدس دليل على عقيدتي اللي انا لسه قايلها دي. فقال لك لانه لم تأتي نبوة قط من بمشيئة انسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، لأنه لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. ده نص في بطرس الثانية الإصحاح الأول العدد 21. طيب، وبعدين بيقول لك وقد قسمت هذه الأسفار إلى مجموعتين. لكن قبل ما نقرأ التقسيمات لازم نعلق على هذا الكلام. طبعا الجزء الاولاني من الاقتباس ده كلام عن عقيدته فيما يخص وحي الكتاب المقدس، واحنا لسه ما تكلمناش بالتفصيل عن وحي الكتاب المقدس والاشكال المختلفة من الوحي اللي بيؤمن بيها المسيحيين. لكن احنا قلنا بشكل عام ان المسيحيين على خلاف فيما يخص عقيدتهم في مسألة وحي الكتاب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المسلمين مش مختلفين ما هو او ما هي طريقة الوحي اللي الله عز وجل اوحى بها القرآن، ايه هي عقيدتنا فيما يخص وحي القرآن الكريم. لا يوجد خلاف بين المسلمين في هذه المسألة. فاحنا بنقول ان القرآن الكريم موحى به من الله لفظا ومعنا، وان الله عز وجل تكلم بهذا القرآن لجبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام تكلم بهذا القرآن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن كما سمعه من جبريل عليه السلام. فهو كلام الله عز وجل لفظا ومعنا، حرفا ومعنا، هذه هي الكلمات التي تكلم الله عز وجل بها. فالقرآن الكريم كلام الله غير مخلوق، موحى به من الله كده لفظا ومعنى. بالنسبة للمسيحيين بقى في خلاف، هل الكتاب المقدس كلام الله لفظا ومعنى، ولا معنى فقط والكتاب هم اللي اختاروا الألفاظ المناسبة، زي السنة مثلا، ان السنة مش وحي لفظي من الله عز وجل، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن المعاني والرسالة إلهية. ففي أنواع مختلفة من الوحي. المسيحيين مش متفقين على عقيدة واحدة فيما يخص وحي الكتاب المقدس. فهنا هو بيقول مجموعة أسفار أوحى بها الله إلى أناس قديسين كتبوها من الروح القدس. أول تعليق، ما هو الروح القدس عند المسيحيين؟ احنا لما نقول ايه هو الروح القدس عند المسلمين بنقول روح القدس، روح القدس، ما بنقولش الروح القدس، لا، روح القدس هو جبريل عليه السلام، ملاك الوحي. بنعرف ده من خلال سنة نبوية، بنعرف ده من خلال الجمع ما بين آيات مختلفة في القرآن الكريم، آيات بتقول إن سيدنا جبريل هو اللي جيب القرآن، آيات بتقول الروح القدس هو اللي جيب القرآن، بنفهم إن سيدنا جبريل هو الروح القدس وهو الملاك الموكل بالوحي. كويس أوي. ده بالنسبة للمسلمين. بالنسبة للمسيحيين هناك فرق بين الملاك جبرائيل أو جبريل والروح القدس. الاتنين دول غير بعض. في حاجة عند المسيحيين اسمها الملاك جبرائيل أو جبريل، وده فرق لغوي في النطق، يعني هما الاتنين زي بعض، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وبعدين تقول جبريل وميكال، اللغة هي نفس الكلمات بس طريقة النطق مختلفة عند العرب. ما علينا، برضو النصارى عندهم جبرائيل ما بيقولوش جبريل، بيقولوا جبرائيل او جابريال بحسب ما بيحولوها للانجليزي. ما علينا، المهم ان الملاك جبريل عليه السلام حاجة تانية غير الروح القدس. امال ايه الروح القدس؟ حقيقة الامر ان النصارى قال له جبريل عليه السلام، ده الواقع. الحقيقة ايه اللي حصلت؟ ان جبريل اللي هو الروح القدس النصارى عبدوه، ثم ضلوا وقالوا ان الروح القدس ده حاجة وجبريل عليه السلام الملاك الموكل بالوحي حاجة تانية. ده الواقع. النصارى بقى لو جيت تقول لهم مين هو الروح القدس هيقولوا الله، الله هو الروح القدس، الله هو المسيح ابن مريم، الله هو الآب، الله ثلاثة، أب وابن وروح قدس. فالروح القدس عند النصارى كائن إلهي، مش بس كائن إلهي لكنه هو الإله الحقيقي المستحق للعبادة، وده داخل ضمن إيمانهم بالثالوث. إيه هو الثالوث؟ إن هم بيؤمنوا إن الله ثلاثة وليس واحداً، وحدانية مطلقة زي ما المسلمين بيؤمنوا أو زي ما اليهود بيؤمنوا. النصارى بيؤمنوا إن في الله خالق السماوات والأرض، ما يرى وما لا يرى، ده اسمه عندهم الآب. الآب يعني الأب، من الأبوة الآب. ليه اسمه الآب؟ لأسباب لغوية معينة، ان هو مصدر كل شيء، وان هو له ابن حقيقي، وان الخليقة ابناؤه، ده بحسب العقيدة المسيحية. فالله عندهم اسمه الاب. الله الاب يعني ايه؟ الله الاب يعني الله بقى لقب لاي كائن مستحق للعبادة، فبقى بالنسبة لهم اكتر من واحد يتسمى الله. المسلمين عندهم ان الله لفظ الجلالة، الله اسم علم على ذات الاله تبارك وتعالى لا يسمى به غيره، كذلك زي الرحمن اسم علم على ذات الاله لا يسمى به غيره، يعني هذا الاسم لا يطلق الا على واحد فقط. النصارى بيقولوا لا، بيقولوا الأسماء والألقاب الإلهية تطلق على كل من يستحق العبادة، لأن هم بيعبدوا ثلاثة. فالآب ده بيتقال عنه الله. ليه؟ لأنه إله حقيقي مستحق للعبادة. من هو الإله الحقيقي المستحق للعبادة؟ هو المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص، المتصف بصفات الألوهية والربوبية، هو ده المستحق للعبادة. فهم عندهم الآب هو الإله المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص، المتصف بصفات الألوهية والربوبية. الآب ده عمل ايه؟ ولد ابنا، ولد ابنا من جنسه، من نوعه، من جوهره، من طبيعته. يعني ايه؟ يعني ابني انسان زي الاله. عندما يلد ابنا ابنه يكون اله زيه. لذلك النصارى عندهم فيما يسمى بقانون الايمان. ايه هو قانون الايمان؟ قانون الايمان نص لعقيدة النصارى تم وضعه في مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية، ينص على عقيدة النصارى فيما يخص الثالوث، الأب والابن والروح القدس. ده أهم جزء فيه يعني. فقانون الإيمان بيتكلم عن الأب والابن والروح القدس، بيقول إن الأب خالق الكل، ضابط الكل، ما يرى وما لا يرى. وبعدين بيتكلم عن الابن، بيقول ان ونؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور، مولود منه قبل كل الدهور، نور من نور، اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق، واحد مع الاب في الجوهر. فعندهم الله واحد الاب، لكنه ما فضلش واحد، ولد ابنا. فالابن المولود من الاب من نفس نوعه، من نفس جنسه، من نفس جوهره، من نفس طبيعته. فالاب متصف بصفات الكمال، منزع عن صفات النقص، متصف بصفات الألوهية والربوبية، ولد ابنا ابنه زيه، متصف بصفات الكمال، منزع عن صفات النقص، متصف بصفات الألوهية والربوبية. لذلك يقولون عن هذا الابن مولود من الاب إله حق من إله حق. وبعدين بيقولوا بقى عن الروح القدس، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب. يعني ايه منبثق؟ يعني خارج منه. فهم بيعتقدوا ان هذا الانبثاق او الخروج كأن حد مد ايده في بطنك طلع حتة لحمة منك، مع الفرق التشبيه. هما بيقصدوا ان الروح القدس خارج من الاله خروج حقيقي، هو من جنسه، من نفس نوعه، من نفس جوهره، من نفس طبيعته، من نفس تكوينه، كيانه. فروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب يسجد، بيقولوا بقى بقية القانون، يسجد له ويمجد مع الاب والابن. ليه؟ لانه اله زيهم. فبقى كده النصارى بيعبدوا ثلاثة، الاب اللي ولد الابن واللي انبثق منه الروح القدس. فبما ان الابن مولود ولادة حقيقية، ولادة تجعل الابن من جنس ابيه، الابن ده يعبد مع الاب، والروح القدس منبثق من الاب خروج حقيقي تجعله من جنس الاب، من نفس نوعه، من نفس جوهره، من نفس طبيعته، الروح القدس كمان يعبد. فبالتالي لما القمص بول عطية بيقول اوحى بها الله الى اناس قديسين كتبوها من الروح القدس، من هو الروح القدس هنا؟ هو الله عند النصارى. اقنوم او شخص أو كائن إلهي، لأن الله ثلاثة، أب وابن وروح القدس. كل واحد من الثلاثة دول يتقال عنه أقنوم. أقنوم يعني إيه؟ يعني شخص، يعني كائن، يعني person. فبيعبدوا ثلاثة. اللي سمعني يكتب واحد كويس. فبالتالي بقى لما هو يقول أوحى بها الله إلى أناس قديسين كتبوها من الروح القدس. في غلط هنا في الكلام. إيه الغلط؟ إيه الغلط هنا؟ حد يقول لي إيه الغلط في الجملة دي؟ أو التركيبة مش مظبوطة. أوحى بها الله إلى أناس قديسين كتبوها من الروح القدس. إيه الغلط هنا في الجملة؟ الغلط في الجملة للي مش ملاحظ إن هو كأنه كرر لفظ الجلالة الله مرتين. يعني إيه تقول أوحى بها الله؟ كتبوها من الروح القدس، وروح القدس هو الله برضو. يبقى في حاجة مش مظبوطة. إيه المقصود من هنا؟ هنا تفهم من الجملة إنه يستخدم لفظ الجلالة الله مش للإشارة إلى شخص أو كائن إلهي، لا، لكنه بيستخدم لفظ الجلالة الله للإشارة إلى الألوهية بشكل عام. يعني لما أنت بتيجي تقرأ في الأناجيل الأربعة في العهد الجديد تجد أن العهد الجديد بيستخدم كلمة يونانية بيتم ترجمتها إلى اللغة العربية الله. مش مهم الكلمة اليونانية دلوقتي اللي هي كلمة ثيوس أو ثيوس اللي هي معناها إله، وبعدين لما بيتحط قصادها أداة التعريف هو ثيوس يبقى الإله، ويبقى الإله المقصود بيها الإله الحقيقي المستحق للعبادة، يبقى بالعربي نترجمها الله تمشي. ما هو الله معناها ايه؟ الله معناها الإله الحقيقي المستحق للعبادة، وهو الله في السماوات وفي الأرض. ده قرآن. يعني ايه وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ يعني هو الإله الحقيقي المعبود في السماوات وفي الأرض. فالعلماء قالوا يبقى هذه الآية دالة على معنى لفظ الجلالة الله، إن الله معناها الإله الحقيقي المعبود وهو الله في السماوات وفي الأرض. في آية تانية الله عز وجل يقول فيها إيه؟ الله عز وجل يقول في سورة الزخرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يعني إيه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ إله في السماء وإله في الأرض، يعني معبود يعبد. الله عز وجل يعبد في السماء كما في الأرض. كويس. فالله من الألوهية، لفظ الجلالة الله من الإله، من الألوهية، من العبادة، من الصفات الإلهية، وهكذا. النصارى بقى لما تيجي تتتبع استخدام المسيحيون أو استخدام المسيحيين للفظ الجلالة الله، تجد في العهد الجديد خصوصا في الأناجيل الأربعة تجد ان لفظ الجلالة الله يستخدم للإشارة الى كائن معين وهو الآب. لما يتقال الله تعرف في العهد الجديد يبقى المقصود الآب. الله اقام يسوع، المقصود مين؟ الآب. تدور على اي نص بيتكلم عن الله تعرف المقصود الآب. الأقنوم الأول بس هو الله في العهد الجديد. تلاقي إن الآب هو الوحيد اللي في نصوص بتقول الله الآب، God the Father، لكن مفيش حد تاني بيتقال الله الآب. مفيش God the Son أو الله الابن، مفيش God the Holy Spirit أو الله الروح القدس، مفيش. فبنيجي نفهم ان لفظ الجلالة الله في العهد الجديد بيتم استخدامه للإشارة الى الآب. بس. طيب كويس. مع الوقت ومع تطور العقائد المسيحية ومع انخراطهم في الوثنية وبدأ يظهر الثالوث، لفظ الجلالة الله بدأ يطلق على أي كائن بيعتبروه إلى حقيقي مستحق العبادة، فبقى فيه الله الابن وبقى فيه الله الروح القدس. طيب يبقى بالتالي هما في ثلاثة. لما أقول الله وأنا مؤمن بإني بعبد ثلاثة، لما أقول الله يبقى إيه المقصود؟ بقى المقصود الألوهية في حد ذاتها، مش كائن معين يعبد. وفي بعض الأحيان تستخدم للإشارة إلى الثالوث بشكل عام، لكن هنا الجملة دي أوحى بها الله إلى أناس قديسين كتبوها من الروح القدس. الله هنا المقصود بيه إيه؟ مقصود بيه عاوز يقولك إن الكتاب المقدس كتاب إلهي، ده المعنى. مين بقى من التلاتة هو المسؤول عن وحي الكتاب المقدس؟ الروح القدس. فهمتوا الجملة دي؟ طبعا احنا كثير من الاحيان رغم ان مفروض الدورة عن الكتاب المقدس، لكن سنتطرق الى عقائد النصارى لان هي قطعا متعلقة باللي احنا بنتكلم عنه فيما يخص الكتاب المقدس، ما نبقاش كده قاعدين بنقرأ كلام على الفاضي وخلاص، يبقى في استفادة. لما النصارى امنوا بانهم بيعبدوا ثلاثة، قسموا الافعال والاعمال الالهية على ثلاثة، فبقى كل واحد من الثلاثة مسؤول عن حاجة. فالاب مسؤول عن خلق السماوات والارض وبداية الخليقة والكلام ده كله، والابن مسؤول عن التجسد وعملية الصلب والفداء، والروح القدس مسؤول عن الوحي ومواهب الكنيسة. يعني ايه مواهب الكنيسة؟ يعني النصارى بيدعوا ان احنا بنعمل معجزات وبنشفي مرضى ونقيم موتى والكلام ده كله، ونتكلم بألسنة ونتنبأ بعض التنبؤ والكلام ده. الروح القدس اللي هو الله عندهم بيحل فيهم وبيعطيهم هذه المواهب بحسب اعتقادهم. طيب كويس قوي الكلام ده. في نقطة بقى، ايه هي النقطة؟ فقط الاشارة الى الايات القرآنية التي تتكلم عن الثالوث باشارة واضحة، اشهرها طبعا سورة الاخلاص، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد، احد يعني واحد، وحدانية مطلقة ليس فيها اي نوع من انواع التعددية او التركيب. الله الصمد يعني الكامل كما المطلق الذي لا يحتاج والكل يحتاج إليه. لذلك بما إن الله عز وجل أحد صمد فهو لا يحتاج إلى آخر معه، لذلك لم يلد ابنا لأنه لا يحتاج إلى هذا الابن. ما الشيء الذي كان يعجز عنه الله وهو فرد أحد واحد منفرد؟ ما الشيء الذي كان يعجز عنه فاحتاج إلى آخر معه؟ لا يوجد أي فكر ثالوثي عند النصارى مفاده نسبة العجز والفقر والحاجة والعوز لله عز وجل. بما إن الله عز وجل أحد صمد فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس هناك مكافئ وند ومساوي لله. طيب وآيات تانية في طبعا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. يعني إيه فآمنوا بالله ورسله؟ يعني أمنوا بالله الإيمان الحقيقي إن هو واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وآمنوا الإيمان الصحيح برسله اللي هم مين؟ المسيح. ما تؤمنوش إن المسيح ابن الله، ما تؤمنوش إن المسيح هو الله الذي نزل من السماء وعاش على الأرض كإنسان بعد أن دخل بطن مريم وخلق لنفسه منها جسدا واتحد بهذا الجسد وولد منها كإنسان عاش على الأرض. طب ومين تاني رسول غلطوا في الإيمان فيه؟ جبريل عليه السلام، لأن الله عز وجل جاعل من الملائكة رسلا، فسيدنا جبريل رسول من رسل الله عز وجل الموكل بالوحي. قالوا ان جبريل الذي هو روح القدس الله منبثق من الله الى حقيقة مستحق للعبادة يسجد له ويمجد مع الاب والابن. طب كده اثنين، فآمنوا بالله ورسله جمع مش مثنى. مين التالت؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول لهم وآمنوا أيضا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. يعني ولا تقولوا ثلاثة؟ يعني لا تؤمنوا أن الله عز وجل ثلاثة أو أن هناك ثلاثة مستحقين للعبادة. هذه التعددية باطلة، لا تقولوها. انتهوا خيرا لكم. يعني ايه؟ يعني في تهديد ووعيد ان انتوا لو فضلتوا على هذا الايمان ربنا هيعذبكم. انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد. طبعا الآية الثالثة المشهورة، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. يعني ايه ثالث ثلاثة؟ يعني النصارى يعبدون ثلاثة والله عز وجل واحد ضمن هؤلاء الثلاثة اللي هو الآب. هم بيعبدوا ثلاثة وجعلوا الله واحد ضمن ثلاثة يعبدوا، فربنا بيصيغ عقيدتهم بطريقة تبين الحق ان هم بيجعلوا الله واحد من ضمن الثلاثة وبيعبدوا الثلاثة مع بعض. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالله يتوعد من كفر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن كفر بالله واستمر على هذا الكفر ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وبعدين ربنا بيقول لهم ليكوا فرصة للتوبة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. طيب يبقى كده احنا فهمنا اوحى بها الله. الله هنا المقصود بيها ان الكتاب المقدس الهي. مين من التلاتة اللي بيتقال عنهم الله مسؤول عن وحي الكتاب؟ الروح القدس. طب يعني ايه بقى ان اناس الله اناس قديسين كتبوها من الروح القدس؟ يعني الروح القدس اللي هو الاقنوم الثالث في الثالوث المسيحي هو المسؤول عن وحي الكتاب المقدس. طب كيف أوحى الروح القدس للكتبة؟ الكيفية دي فيها تفصيل وفيها خلاف عند النصارى. النصارى يقولوا الروح القدس أوحى أملى عليهم الأسفار إملاءً، والكاتب لم يكن له دور إلا التدوين. دي عقيدة البروتستانت، إن البروتستانت بيعتقدوا إن الكاتب لم يكن له أي دور إلا تدوين الكلمات الموحاة من الروح القدس. طيب النصارى التانيين بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن الروح القدس ترك للكاتب مسؤولية اختيار الألفاظ، وإن الوحي كان بالمعنى، وممكن الروح القدس إيه كان بيشير أو بيسوق الكاتب بطريقة أو بأخرى إزاي يكتب مع ترك مساحة بشرية. طيب تقدر تقول إن عقيدة معظم النصارى في الكتاب المقدس فيما يخص الوحي مشابه لعقيدة المسلمين فيما يخص السنة، إن المعاني إلهية ألفاظ بشرية، مع الأخذ في الاعتبار إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم معصوم في التبليغ وفي البيان وهكذا، وإنه لن يخطئ، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى اللي هو جبريل عليه السلام. طيب مع فارق التشبيه يعني، لكن أنا حابب أوصل الموضوع بشكل بسيط. النص بقى اللي هو بيقتبسه، لأنه لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. النص ده ومعاه نص تاني، النصين اليتامى دول يمكن هم بس أو هم أشهر نصين على الإطلاق بيتم استخدامهم على أساس إن ده دليل إن الكتاب المقدس نفسه بيقول إنه وحي. خلي بالك دايما الأسلوب النصراني، الأسلوب النصراني فيما يخص الاقتباس من الكتاب المقدس بيعمل إيه؟ يشرح اولا ثم يقتبس. يعني ايه؟ يعني بيهيئ دماغك، شوف انا بقول لك الافكار اهو، انت بقى حاول تدور على الافكار دي من النص اللي انا بقتبسه. خلي بالك الطبيعي ان النص المقدس بيحتوي على معاني معينة، انا باخد المعاني من النص المقدس، مش بقول المعاني وأنسبها للنص. هذا ضلال مبين. الضلال هو إنك تعتقد ثم تستدل على ما تعتقد. أمال الصح إيه؟ إن أنت تقرأ مصادر الوحي وتأخذ منها وتعتقد على أساس اللي أنت قريته. النصارى عندهم عقيدة غير موجودة في الأسفار المقدسة بالنسبة لهم، لكن هم بيعملوا إيه؟ بيشرحوا المعاني ثم يضفون هذه المعاني على النصوص المقدسة، أو بيوهموا أتباعهم إن النصوص المقدسة تحتوي على هذه المعاني. طيب النص ده عايزين نعرف هل هو فعلا معناه ان الروح القدس اوحى للكتبة ان هم يكتبوا اسفار الكتاب المقدس، ولا انا بجيب اي نص بيتكلم عن حاجة تخص الوحي والكتاب المقدس ثم ادعي ان النص ده بيتكلم على وحي الكتاب المقدس؟ اللي سمعني يكتب واحد، الكلام ده مهم، هنتعلم ازاي نشوف تفسير النصارى للنصوص او استخدامهم للنصوص صح ولا غلط، وهذه مهارة هامة جدا لازم نتعلمها لو هنشتغل في مجال الحوار الاسلامي المسيحي او الردود على النصارى. النصارى بيدعوا الكتاب المقدس موحى به من الله، فبالتالي زي ما قلنا في الجزء الخاص بأهمية الكتاب المقدس، كل عقيدة لابد أن تكون مبنية على نص الكتاب. الطبيعي بقى أن أصلا تكون عندي آليات تضبط لي كيفية إثبات أن الكتاب موحى به من الله. يعني إيه؟ أنت بتدعي إن الكتاب موحى به من الله، إيه الدليل؟ الكتاب نفسه بيقول. هل هذا دليل حقيقي؟ لا، مش دليل، لكنه هام. يعني إيه؟ يعني القرآن الكريم يحتوي على عشرات الآيات الدالة على إن القرآن من عند الله، وحي من الله، مش تأليف بشر. طب هل ده دليل في حد ذاته على انه من عند ربنا؟ لا، في أدلة خارجة عن الادعاء او عن الاعتراف، بس الاعتراف مهم. ليه؟ علشان ما نثبتش حاجة الكتاب ما ادعاهوش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المسلمين ما اخترعوش وحي القرآن من عقولهم، لكن القرآن نص على انه من وحي الله، ثم اخبرنا كيف نثبت انه من عند الله. وهو ده يعني الاعجاز والقوة في الحجة. النصارى بقى لا عندهم ادعاء، يعني الكتاب لا يدعي انه موحى به، ولا عندهم الأدلة الخارجة. يعني الأدلة، يعني القرآن مثلا بيقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن القرآن بيقول لك أؤمنوا بالقرآن، تدبروه كي تؤمنوا به، ولو كان من عند غير الله، يعني القرآن ده من عند ربنا، وعاوز تعرف هو من عند ربنا ولا لا، ادرسه. لو طلعت فيه تناقضات واختلافات واخطاء، يبقى ده دليل انه من عند غير الله. مش مهم من عند مين، لكن بما انه من مصدر اخر غير الله، الكتاب فقد مصداقيته. شوف البلاغة في الكلام. يعني القرآن ما قالكش بقى شوف ده هيبقى تأليف بشر ولا هيبقى من الشيطان، ولا مش مهم بقى وقتها هيبقى من مين. المهم هو ان الكتاب من عند ربنا، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ده اسلوب من ضمن الاساليب اللي القرآن بيعرف الناس ازاي تثبت هو موحى به من الله ولا لا. في مثلا التحدي القرآني أن يأتوا بمثله أو ببعض مثله، وأنا مش عاوز أستفيد في هذه المسألة. ممكن الإخبارات الغيبية القديمة أو المستقبلة، ممكن الإعجاز العلمي، في وسائل كتير من خلالها بنقدر نتيقن أن القرآن كلام الله. إذن الادعاء وحده لا يكفي، دي نقطة، لكنه مهم علشان ما بقاش مؤمن بحاجة الكتاب ما ادعهوش أصلا. زي مسألة إيه؟ زي مسألة أصل كتبة الأناجيل تلاميذ المسيح وشهود عيان. الأناجيل قالت كده أصلا، أنت ليه بتفترض ده؟ شوف أنت الكتاب ادعى كده، أنت ليه تؤمن بشيء الكتاب ما ادعهوش على نفسه؟ لا الكتاب بيحتوي على اسم كاتبه، ولا بيدعي انه كاتبه تلميذ، ولا انه شهود عيان. ده من بالنسبة للأناجيل الأربعة، بغض النظر عن إصحاح 21 اللي هو إضافة لاحقة، التفاصيل كده صغنونة مش مشكلة يعني. طيب نرجع بقى للنص بعد ما فهمنا القصة، ان النصارى بيبقى عندهم بعض الأفكار، الأفكار دي بيحاولوا يشرحوها الأول، يملوا دماغ الناس بيها، وبعدين أول نقطة بيعملوها إيه؟ يقتطع النص من السياق ليوهم إن النص في هذا المعنى. أنا بتكلم عن الوحي، بتكلم عن الروح القدس، أنا شرحت قلت إيه؟ قلت إن الله الكتاب ده من الله لأناس قديسين من الروح القدس. هل في نص في كلمة قديسين في كلمة الروح القدس؟ في، هو ده النص بقى اللي فيه العقيدة اللي أنا بقولها، لأنه لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون المسوقين من الروح القدس، المسوقين من الروح القدس. أول طريقة لبيان نصب النصارى في التفسير إن أنت ترجع لسياق النص، ده أبسط حاجة، ترجع لسياق النص. في بعض الأحيان مجرد قراءة السياق يكفي لبيان إن التفسير اللي أنتوا بتقولوه ده تأليف، تأليف أنتوا اخترعتوا الكلام ده من دماغكم. لو بصيتوا في الملزمة هتلاقوا إن أنا حاطط سياق النص من بطرس الثانية 1:19-21. المفروض ان بطرس الثانية دي رسالة منسوبة لأحد تلاميذ المسيح اسمه بطرس. الواقع، هل الرسالة دي كتبها بطرس ولا لا؟ الغالبية العظمى من العلماء المتخصصين في دراسة النقد الكتابي، متخصصين في النقد الأعلى، بيقولوا الرسالة دي مزورة، مزورة forged. يعني ايه مزورة؟ يعني هي تدعي ان كتبها بطرس لكن بطرس ما كتبهاش، فده تزوير. في كتب تانية مجهولة الكاتب، anonymous، ما نعرفش مين اللي كتبه، الكاتب ما ذكرش اسمه وما ادعاش انه شخص تاني، فيبقى في كتب مزورة، في كتب anonymous مجهولة الكاتب، في بقى تشابه أسماء. ساعات الكتاب الكاتب بيقول أنا اسمي يوحنا، لكن هو ما ادعاش أنت يوحنا مين، فالناس تفترض أن المقصود هو يوحنا تلميذ المسيح. ده فيما يخص مثلا سفر الرؤيا، ده رأي بعض الآباء الأوائل، بعض العلماء المعاصرين، أن ده كتاب هو ما يعتبرش مزور، هو كتب واحد اسمه يوحنا فعلا، بس مين بقى يوحنا؟ طب ما يوحنا ده كان اسمه مشهور، ايه الدليل انه يوحنا الفلاني ابن زبدي تلميذ المسيح؟ ما علينا. فالرسالة دي اصلا انا ساعات بقول بعض التعليقات مفادها ايه؟ ان انت دايما تذكر المسيحي ان الكتاب اصلا فاقد موثوقيته ومصداقيته، وانا أتنزل وأناقشك من خلال نص الكتاب، ومع ذلك بفضل الله هغلبك من خلال نصوص كتابك. بس يعني في بعض الناس بيشددوا على نفسهم في الحوار، بحيث أنه يقول أنا مش هتناقش غير من الفاندايك مثلا أو غير من نصوص الكتاب المقدس، و مش هلجأ لأي مراجعة تانية، ومش هقول ان النص ده محرف رغم انه محرف. ليه؟ وبعدين مع الوقت المسيحي بقى يعني خدها كحق مكتسب وبدأ يعاير المسلم، هو انا كل نص اجيبهولك هتقول لي عليه محرف؟ قال لا، مش دي الحقيقة. فبعض بعض التنازلات الإسلامية أصبحت نوع من أنواع الإلزامات، وبقت خلاص حق مكتسب عند المسيح. لا، أنا دايما بقول اوعى تنسى نفسك، ما تنفخش نفسك وانت بتقرأ النص وفاكر ان النص فعلا يعني له قيمة، له مصداقية، له موثوقية. الرسالة دي أصلا احنا ما نعرفش مين اللي كتبها، وكان عليها خلاف ما بين الآباء، وآباء كثر اعتبروها مش كاتبها بطرس ومش ضمن الكتاب المقدس. ما تجيش انت دلوقتي وتتنطط عليها وتقول لي ده بطرس قال في رسالته التانية لانه لم تأتي لا. كذلك برضو فيما يخص نصوص الاناجيل المسيح قال كذا. لا، مين قال لك المسيح قال كذا؟ دايما تفكر المسيحي بالكلام ده كنقطة رقم واحد في النقد. بعد كده تقول له بقى مع الاخذ في الاعتبار كذا كذا كذا كذا فقدان موثوقية ومصداقية، لو رجعنا لسياق النص هنلاقي ان النص مش معناه كده. لو قارنا الترجمات شوف، يبقى رقم واحد سياق، رقم اثنين ترجمات، رجوع للغة اصلية، رجوع للتفسير التاريخي او تفسير النص في سياق التاريخ الذي كتب النص فيه. اللي سمعني يكتب واحد او اكتبوا له انه يخرج ويدخل تاني لو الصوت قطع عنده. طيب فاحنا لما بنقرا سياق نص رساله بطرس الثانيه بنلاقي ان النص ملوش علاقه بالكتاب المقدس. الكاتب المزور بيقول وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم عالمين هذا أولا أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص لأنه لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. النص ده اختصارا بيتكلم عن الكلمة النبوية. إيه هي الكلمة النبوية دي؟ تحديدا لا نعلم. ممكن واحد يقول لك ده المقصود بيها العهد القديم، إيه الدليل؟ يعني ايه الدليل؟ انت بتهرج؟ لا ما بهرجش. اصل انت لما تقول العهد القديم ده معناه قانون معين او قائمة معينة لمجموعة اصفار. انت مين قالك ان بطرس كان يعرف الاصفار دي تحديدا؟ ايه الدليل؟ في واحد يقولك طب الكلمة النبوية دي المقصود بيها اصفار الانبياء، هقول له ماشي لكن انهي اسفار؟ هل يقصد اشعيا، ارميا، دانيال؟ هل يقصد الانبياء الصغار؟ هل يقصد انبياء ابوكريفا، باروخ مثلا، اسفار قانونيه تانية؟ يقصد مين بالظبط بالكلمه النبويه؟ فبالتالي اول نقطه الراجل ده يقينا لا يتكلم عن الكتاب المقدس ككل، عهد قديم زائد عهد جديد، ده بيتكلم فقط عن الكلمة النبوية. والكلمة النبوية دي مش كل العهد القديم، دي أصفار الأنبياء فقط، ولا نعلم ما هي الأصفار المقصودة. وفوق كده كمان، هل هو يقصد السفر النبوي كاملا أم يقصد فقط النبوءة التي تحتويها السفر؟ كل دي إشكالات. يقينا وعندنا الكلمة النبوية، ألف مبروك عندك أنت. إيه بقى الكلمة النبوية اللي عندك؟ ما ممكن اللي عندك غير اللي عندنا. الكلمة النبوية يعني مش العهد الجديد، يبقى ما ينفعش تقول النص ده دليل على وحي الكتاب المقدس. بح، ما ينفعش. انت كده نصاب، بتحمل النص ما لا يحتويه. والكلمة النبوية دي اسفار الانبياء. طب انهي اسفار؟ مش يمكن كان بيتكلم عن اسفار مفقودة غير موجودة بين ايدينا الان؟ طب وبعدين هل هو يقصد السفر كاملا ولا يقصد فقط نصوص النبوات التي تحتويها هذه الأسفار؟ وبعدين بيقول وهي أثبت. يعني إيه وهي أثبت؟ يعني موجودة وتقدروا ترجعوا لها. هو من الآخر كاتب الرسالة يقصد إيه بهذه النصوص؟ هو بيقول إن يسوع هو المسيح، وإن اللي حصل ده تحقيقا للنبوات اللي موجودة في الكلمة النبوية أو كتب النبوات. وخلي بالك كتب النبوات دي احنا مش مألفينها من دماغنا، لا، دي موحى بها من الله، ده معنى النص بمنتهى التجرد والحيادية. كويس كويس، خلاص انا ما عنديش مشكلة. شوف لي بقى انهي نصوص هو كان يقصدها، لكن ما تقوليش ان النص ده دليل على ان الكتاب المقدس كله موحى به من الله. وبعدين خلي بالك مع الاخذ في الاعتبار زي ما قلت ان ده كلام بشري بالنسبة لي، هو بيدعي الفهم ده ان في نصوص نبوات عن الصلب والفداء والكلام اللي حصل للمسيح بحسب ادعاء المسيحيين، النبوات دي موحى بها من الله. طيب احنا ما بنعترضش ان في نبوات، وان النبوات ما دام منسوبه لانبياء فهي من الله مش من تاليف بشر، لكن لازم نشوف بقى انت تقصد انهي نبوات، وهل هي فعلا موحى بها من الله ولا لا. في النهاية موضوعنا الأساسي النص ده مش معناه ان الكتاب المقدس ككل عهد قديم وعهد جديد موحى به من الله. هنا لما بيقول التي تفعلون حسنا، يعني لو عملتم كده يبقى انتوا عملتوا حاجة كويسة، ان انتبهتم اليها، يعني الكلمة النبوية دي او الاسفار النبوية تنتبهوا اليها تقروها يعني وتعملوا باللي فيها، كما الى سراج منير في موضع مظلم. خلي بالك ان النص ده غالبا بيتكلم على التقسيم اليهودي للاسفار المقدسة اللي هي توراة وكتوفيم ونبيين، او التوراة والكتب الاخرى والانبياء. فان نبيين او الاسفار النبوية او الكلمة النبوي بيتكلم عن كتب الانبياء، لكن معروف زي ما هندرس فيما بعد ان كتب الانبياء دي حصل عليها خلافات فيما يخص قانونيتها، او هل هذه الكتابات المنسوبة الانبياء فعلا ضمن الكتاب المقدس ولا، وان الموضوع ده خد وقت طويل خصوصا كتب الانبياء الصغار زي ما هنعرف فيما بعد من تقسيم الكتاب المقدس. طيب فهو بيقول انتبهوا يعني لهذه الأسفار، كما إلى سراج منير في موضع مظلم. احنا في الظلمة الكتب النبوية دي او الكلمة النبوية دي بالنسبة لنا تبقى سراج منير تنور لنا في الظلمة، إلى ان ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. بغض النظر ايه كوكب الصبح والكلام ده كله، غالبا هو يشير إلى عقيدة النصارى فيما يخص المجيء الثاني للمسيح، وان المسيح جاي مرة تانية فانتوا ايه امشوا بحسب النبوات لغاية ما يجي مرة تانية. عالمين هذا اولا، ان كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، ان النبوات دي مش من دماغنا. امال ايه؟ لانه لم تأتي نبوة قد بمشيئة انسان، النبوات بل تكلم اناس الله القديسون، القديسون اللي قالوا هذه النبوات ما تكلموش من دماغهم لكن مسوقين من الروح القدس. يعني ايه مسوقين من الروح القدس؟ معظم النصارى بيستخدموا المثال بتاع المركب المدفوع من قبل الرياح، اتجاه الرياح لفين؟ مركب شراعي الريح بيوديه، مطرح ما الريح ما يودي الريح ما يودي الريح ما يودي. كويس، ده استدلال يعني مقدس. فهم النصارى بيعتقدوا ان الروح القدس بغض النظر هنا النص ما بيسلطش ضوء على مين هو الروح القدس، دوره ايه بشكل محدد، هل هو الله ام ليس هو الله، لكن بتفهم من النص ان الروح القدس هنا مسؤول عن الكلام اللي قاله أناس الله القديسون. شوف أنا محايد جدا في تفسير النص وفهمه. طيب فهمك ده تبله وتشرب ميته، أنت بتألف أصلا، الكلام ده غلط. أنت تفسر لنا من دماغك، تقرأ النص وتفسر من دماغك وإحنا هنقول لك أمين. الفكرة إيه؟ إن بشكل عام تفسير النص بيبقى له قواعد. يا إما أنت مذهبك كالآتي إن الآباء هم اللي تفسيرهم صح، فأنت تفسيرك شد على السفون، ما ده كده النصراني يعني مش هيكسف إنه يقول حاجة زي كده. تفسيرك ده أنت أعمل بيه اللي أنت عايزه. التفسير الصح هو تفسير الآباء. طيب نبتدي نسأل سؤال، ايه اللي يخلي تفسير الاباء صح؟ ما هو انا مش همشي وراك عمياني، انا مش مسيحي عشان تقول لي تفسير الاباء صح يبقى تفسير الاباء صح. لازم تقنعني هو ليه تفسير الاباء صح. حاجة من الاثنين، يا اما هيقول لك اصل الروح القدس حالل على هؤلاء الاباء والروح القدس هو اللي ألهمهم التفسير، يبقى بالتالي كده بيقول لي هو كده وخلاص، دي مسألة إيمانية ما أقدرش أثبت لك، دي حاجة إيمانية واقعية حصلة، يبقى لازم ندور على طريقة ما نثبت من خلالها بشكل موضوعي وبأدلة وبراهين إن في فعلا ثالوث وإن في حاجة كده تثبت صحة الدين. أثبتنا صحة الدين يبقى على أساسه نبني اللي انت عايزه، روح القدس حلل عليهم بيباركهم ايا كان. طبعا النصراني مش هيقدر يطلع آليات معينة او موضوعية معينة يثبت من خلالها صحة الدين. لو نصراني جه قال لي طب انت ايه ادلة صحة الدين عندك، هقول له ادلة ان القرآن كلام الله، ادلة ان النبي محمد رسول من عند الله، زي ما قلت قبل كده التحدي الالهي، عدم وجود تناقضات او اخطاء او اختلافات، عدم الاعجاز العلمي، النبوات الغيبية، النبوات المستقبل، عندي آلية معينة. كذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفس الكلام، انه لا يوجد فيه اخطاء تنبؤات غيبية قديمة او بالمستقبل او اعجاز علمي، كل الكلام اللي بيدل على انه كلامه ليس من هواه. هل النصراني يقدر يثبت لي بأدلة وبراهين ان فعلا الكتاب المقدس كلام الله او حاجة زي كده وموحى به من الله؟ دي قضية ممكن نبقى نناقشها مع الاخذ في الاعتبار. ايه بقى النقطة دي مهمة، حشرها انا كده في النص. ايه النقطة المهمة؟ ان المسلم ما بينكرش ان ممكن يكون في الكتاب حاجة الهية. يعني ايه؟ ما هو احنا قلنا قبل كده وتعلمنا قبل كده ان الكتب المقدسة المكتوبة حاليا هي نتيجة عملية تأليف وتحرير، تأليف وتحرير. وعملية تحرير يعني ايه؟ يعني جمع من مصادر سابقة. المصادر دي منها حاجات بشرية وممكن تكون منها حاجات إلهية، ممكن يكون كلام انبياء فعلا، ممكن يكون كلام موحى به من الله فعلا. فممكن نصراني يقول لك ايه، شوف النص ده فيه اعجاز علمي بغض النظر هو صح ولا غلط، يبقى الكتاب المقدس موحى به من الله. لا، الموضوع مش كده. الموضوع يجب توفر نقطتين، صفات كمال زائد منزه عن النقص. يعني ايه؟ يعني شوف في القرآن الكريم بيقول ايه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه، لو وجدنا فيه فقد المصداقية خلاص. فممكن النصراني يقول لك شوف النص ده ده دليل ان الكتاب المقدس موحى به من الله. لا، انا اقول لك ده دليل ان ده بواقي وحي. لكن مع هذه الامور اللي منها صح ومنها غلط، لان النصارى بيلموا عاطل مع باطل، حطاب ليل بتجد تناقضات واخطاء وبلاوي سودة كتير وأدلة التحريف وكلام بشري ظاهر والكلام ده كله، وكلام لا يجوز نسبته لله، فاحش بذيء والكلام ده كله. النقطة دي مهمة. شوف رواية عن ابن عباس رضي الله عنه بيتكلم عن القرآن الكريم بيقول عنه ايه. بيقول عنه انه احدث الاخبار بالله، انا مش فاكر اللفظ ده بالظبط ولا، لكن الكلمة اللي انا فاكرها ايه، انه لم يشب. يعني ايه لم يشب؟ يعني ما فيهوش شائبة باطل. ده اللي بيخلي القرآن مهيمن على كل الكتب السماوية السابقة. الكتب السماوية السابقة ليه ما ناخدهاش مرجع عقائدي دلوقتي؟ لانها شبه شوائب كتيرة بشرية. الحق اختلط بالباطل مع عدم امكاننا فصل الحق عن الباطل بشكل نهائي. حلو الكلام ده؟ دي نقطة بس انا بقولها، ان الفرق ما بين الكتب السماوية السابقة والقرآن، ان القرآن مع المسيحي المفروض المسيحي ما يقولش انا هثبت لك ان القرآن محرف. لا، هو انت اصلا معتقد ان القرآن في الاصل له موثوقية ومصداقية؟ هل هو كلام الهي؟ علشان تطعن في موثوقيته ومصداقيته بالتحريف؟ افهم كده، ما تبقاش بتقلد وخلاص. مش عشان المسلمين بيقولوا انا هثبت ان الكتاب المقدس محرف تقوم انت قايل طب القرآن كمان محرف. لا، انت بالاحرى تثبت القرآن ده مش كلام الله اصلا. المسيحي هيبقى عنده مشكلة لو قدرنا نثبت اي دليل ان القرآن كلام الله، لان هو اصلا مش مؤمن سيدنا محمد النبي من اساسه. فتبقى مشكلة لو واحد مسيحي هيقول لك طب انا هتناقش في تحريفه. لا، الاولى نتناقش هو موحى به من الله ولا لا، هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله ولا لا، بعد كده نشوف هل تراثه فضل محفوظ ولا لا. كويس. طيب، ده فيما يخص الكلام عن النص. يبقى اخر حاجة نقراها، احنا كنا بنتكلم في سياق ايه، ان انت تفسيرك ملوش قيمة. المسيح هيقول كده، تفسيرك ملوش قيمة. هيقول حاجة من الاتنين، يا اما هيقول تفسير الاباء هو اللي صح، يبقى لازم نشوف ايه الدليل ان تفسير الاب صح. دي نقطة. النقطة التانية بقى انه سيضع معايير التفسير الصحيح. في سؤال كان اتسأل لي على موقع اسك من قريب، يعني لو دخلتوا على المدونة altaib.wordpress.com/facts FAQS frequently asked questions، ماشي، هتلاقوا من ضمن السؤال انا كاتبه على الموقع. لو بحثت عن التفسير او تفسير الكتاب المقدس، بيسأل اخ، بيسأل هم النصارى عندهم معايير للتفسير واصول تفسير والكلام ده كله زي ما عند المسلمين ولا ايه النظام؟ فشرحت وكتبت، ممكن تراجعوا السؤال ده هتلاقوا فيه كلام مفيد. الفكرة ايه بقى؟ خلاص، في نصراني درويش هيقول تفسير الاباء هو اللي صح، يبقى لازم تشوف لنا ليه تفسير الاب صح. مسيحي تاني هيقول لك ايه؟ لا، ده في معايير للتفسير الصحيح، انه مثلا النص يفسر وفق السياق التاريخي لزمن كتابته، وفق الرجوع للغات الأصلية وفق معرفتنا عن الكاتب، وفق سياق النص، وفق النصوص الأخرى المشابهة لنفس لو النصراني هيفسر وفق هذه المعايير وده نادر ما بيحصل، يبقى احنا اللي فايزين. قضي الأمر، هي القصة كده. لو انت هتفسر بحسب السياق يبقى تفسيري صح، بحسب السياق التاريخي لزمن كتابة النص يبقى تفسيري صح، الرجوع للترجمات واللغات الأصلية يبقى تفسيري صح، يبقى تفسيري صح. خلص الكلام. يا سلام بقى لو تقدر تجيب تفاسير تانية مسيحية قالت نفس اللي انت قلته، يبقى خلاص بقى الموضوع ما فيهوش كلام. أنطونيوس فكري، تفسير العهد الجديد، رسالة بطرس الثانية، بيقول ايه؟ بيقول ان كنتم في شك من شهادتنا عن المسيح، وخلي بالك وان كنتم في شك دي يعني بيلمح بالآية القرآنية، يعني ان كنتم في شك من شهادتنا عن المسيح فعندكم النبوات في العهد القديم. بس يبقى النص ما بيتكلمش عن الكتاب المقدس ككل، يبقى ما ينفعش تقول ان النص ده معناه وحي الكتاب المقدس. النص بيتكلم عن نبوات، مش بقى انا هعترض معاه بس تنزلا، ماشي يا عم، نبوات العهد القديم، يعني مش العهد القديم كله كمان، النبوات بس. خلاص يبقى ما تقوليش ان الكتاب المقدس موحى به من الله، الدليل لأنه لم تأتي نبوته قد بمشيئة إنسان، ما ينفعش. أنطونيوس فكري بيقول ده نبوات في العهد القديم، وهي شهادات أنبياء شهدوا بها عن المسيح وكذا كذا كذا. هنا بيقول مسوقين معناه محمولين كما تحمل الريح السفينة. وبعدين بيقول لك إيه؟ في نقاط ذكرها نقراها مع بعض. بيقول ولكن لنفهم أن مفهوم الوحي لدى المسيحيين واليهود هو ليس أن روح القدس يملي على الكاتب ما يكتب، بل هو يعطي الفكرة كذا كذا. أنا مش عاوز أقرأ الكلام ده دلوقتي، هنبقى نقراه مع بعدين. لكن أنا الجزء المهم عندي دلوقتي هو إن حتى بعض التفاسير التقليدية، خلي بالك أنا لو كنت جبت تفسير مثلا تفسير الحديث أو جبت تفسير مترجم ويليام باركلي أو حاجة زي كده، ممكن المسيحي التقليدي يزمزق. يعني دي من فقه دعوة كده، كحكمة أنت فهمها عن المسيحي. أنا عندي كذا تفسير، المسيحي ده ايه، تقليدي ولا علمي اكاديمي؟ علمي اكاديمي اجيب له الكلام اللي هو يقبله اكثر، علشان كده لما تيجي تدعو الشخص يبقى عندك معرفة به وبحاله وبفكره وبانتمائه وبطريقة تفكيره. انا قصاد مسيحي درويش، يبقى اجيب له من التفاسير الدرويش، حاشا التفاسير الايمانية. لما اقول له تدرس يعقوب ملطي قال ان النص ده المقصود به نبوات العهد القديم مش الكتاب المقدس كله، مش هيقدر يتكلم، هقول له خلاص مش هتكلم. لو انت نفضت لتدرس يعقوب ملطي ورحت جايب له مثلا ايه ويليام باركلي قال له ويليام باركلي ده بروتستانتي من 60 في 70، من البروتستانت الانجاز على رأي فلان، ده واحد مسيحي يعني مشهور قال لك البروتستانت الانجاز مش عارف مين، ما علينا. فيبقى في يعني حكمة في اختيار المراجع اللي انت بتخاطب بيها المسيح، زي مثلا واحد ملحد فانت تجيب شاهد من اهلها، تجيب واحد ملحد مشهور يعترف بكلام موافق اللي انت بتؤمن بيه، مش هيقدر يتكلم. طيب انا اكتفي بهذا القدر النهاردة، المرة الجاية هنكمل قراءة الاقتباس بتاع تدرس يعقوب ملطي، آسف أنطونيوس فكري، بعد كده نكمل قراءة الاقتباس بتاع أصالة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.